الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله بكل لمحه ونفس عدد ما وسوى علم الله. وارض اللهم عن سائر صحابتي الكرام وتابعيهم وتابع التابعين باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم. اما بعد، نكمل شرح الخريده البهيه تاليف الامام العالم العلامه الفقيه الرباني ابي البركات احمد بن محمد الدربير في علم اصول الدين او علم العقائد او علم الكلام او علم الفقه الكبير. هذه مسميات كلها لعلم واحد، ساعات يسموها علم اصول الدين، يسموها علم التوحيد، يسموه علم الكلام، ويسميه الفقه الاكبر او الفقه الكبير، لان الفقه الفروع ده الفقه الاصغر لانه تعلق بافعال المكلفين، والفقه الاكبر تعلق بالمكلف سبحانه، فما تعلق به يكون اكبر. وقد انتهينا في المجالس الماضيه من قسم الهام والكبير، وهو قسم الالوهيات، اي ما يتعلق بالالوهيات من واجب ومستحيل وممكن. واعلم ان الله فوق التنزيه المنزه وفوق قيود العباره سبحانه وتعالى، فمهما حاولنا فالله فوق ذلك واعلى من ذلك واكمل من كمال المكمل وتنزيه المنزه وادراك المدرك، فسبحانه اعجز الخلائق ادراكه، لانه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء، فاذا اردت ان تدركه بعقلك فعقلك شيء مقهور فيقهرك فلا تستطيع ان تصل، ولكن غايه ما هنالك عرفناه بالاسماء والصفات والافعال، ولم نعرفه بالذات سبحانه وتعالى الا بسلب ما يقتضي نقصا وبتحليتها بما يقتضي كل كمال وجلال وتنزيه وتقديس. ثم بعد ذلك ندخل في قسم المتعلق بالنبوات. نقرأ ما مضى جماعة مرة أخرى، لأننا قلنا أن التكرار وسيلة هامة في التعليم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ معا. يقول رادي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتهذير، الحمد لله العلي الواحد العالي من فرد الغني المجيد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأخبار لا سيما رفيقه الكبار، وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فارحم محت لذة الأفهام، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي، فاعرفي أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، مثل ذا في حق رسل الله عليه تهية الإله، فالواجب العقلي ما لم يقبل من كتاب ذاته فابتهل، والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاء والثبوت جائز بلا خفا، ثم اعلما بأن هذا العالم المسيح الظاهر من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير خلوصه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقيام. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القيام بالذات فاعلم والباقى قيامه بنفسه نلت التقى تخلف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فزاد كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المداعاة فذاك بدع فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والظاهر والقدس ورب العلي منزه عن الملول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة للرائي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن إرادة وإن يكن بضده قد أمر والقصد غير الأمر فاطرح المراق فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرات إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت خواج بأن السمع هو الخصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير ذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا كان بالسوى معروفا وكل من مأمن به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني مقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصلاة على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل في الخمسين بيت الماضيين تخلصنا وانتهينا من قضية الألوهيات وما تعلق به ثم بدأ بالبيت 51 شرع في النبوات يقول وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة يعني النبوات تكلم فيها في ثلاث أبيات فقط الواجب والمستحيل والممكن في حق الأنبياء جميع الرسل وصفهم بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة مجموعة الأربعة دول نسميه إحنا العصمة نقول الأنبياء معصومين يعني إيه معصومين؟ يعني موصوفين بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة هذه معنى معصوم معصومون أي محفوظون في أقوالهم وأفعالهم وقلوبهم من فعل ما لا يليق قبل البعثة وبعدها قبل البعثة وبعدها لماذا؟ بالدليل العقلي لأن الله أرسلهم لنتأسى بهم ونتأسى بهم أي نهتدي بأقوالهم ونقتدي بأفعالهم فلو صح منهم وقوع الحرام لأمرنا بالاقتداء بهم في الحرام وهذا محال أن يضللنا الله على أيديهم وهم الرسل لأننا مأمورون أن أي فعل يفعلونه نفعل مثله وأي قول يقولونه نهتدي به فالأفعال للاقتداء والأقوال للهداية فيستحيل أن يقولوا خلاف هداية وأن يفعلوا غير طاعة، وإلا يأمرني أن أطيعه في غير طاعة، لأن أمرني أن أطيع الأنبياء في أفعاله، فإن كان يقتضي أفعالهم غير طاعة كأنه أمرني بالطاعة والاقتداء بهم في عدم الطاعة، وهذا محال لأنه مناقض لمراد الله، وبالتالي حماهم في هذا الجانب ألا يفعلوا المحرم وألا يقولوا الباطل وألا يعتقدوا غير الصواب، فحماهم في ظاهرهم بالقول والفعل وفي باطنهم في القلب. مجموع هذا بنسميه بقى لما نفك العصمة، تفك العصمة تلاقيها أربع فروع: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وعشان كده بيقول لك وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. فالأمانة جبناها من القرآن، إني لكم رسول أمين. كتير جدا تلاقي في القرآن رسول أمين يصف الرسل بالأمانة. إني لكم رسول كريم، كريم على الله مقام عالي في النسب بين الناس، فيأتوا من إيه؟ من أعلى الأنساب، وفي الحسب هم أعلى الأحساب، هذا يقتضي أن يكون كريما عند الناس، وعند الله بالتقوى فهم أعلى الناس، توفرت فيهم. فالقرآن يقول لك رسول أمين، رسول كريم، علشان تعرف أنه هم معصومون. فالأمانة ضدها الكذب، مستحيل يكونوا كذبين، يستحيل في حقهم الكذب. الأمانة ضدها الخيانة، والصدق ضد الكذب، يستحيل أن يخون لأن الخيانة ضد الأمانة، ويستحيل أن يكذب. ولو كان نبينا كذب مرة واحدة في حياته بس لتحجج بها الكفار، عندما قال لهم إني لكم رسول من عند رب العالمين ونذير لكم بين يدي عذاب شديد، لقالوا له لقد سبق أن كذبت في اليوم الفلاني وقلت كذا، فربما تكون هذه هي الكذبة الثانية. لم يقل أحد منهم ذلك، وعاش معهم 40 عاما. إذا أطلق الصادق انصرف له، إذا أطلق الأمين انصرف له قبل البعثة، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأنذر عشيرتك الأقربين، معظم الأنبياء تقدم المعجزة دليل الصدق الأول، ما هو الصدق يؤيده المعجزة، فهمت؟ الصدق يؤيده المعجزة. المعجزة خرق عادة، خرق عادة في غير مقدور البشر، وخرق العادة دي يكون في مقدور الإله اللي هو على كل شيء قدير. فلما يأتي هذا الأمين ويقول إني صادق من عند الله ورسول بأمارة هذه المعجزة التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها، فالمعجزة دليل للصدق لأنها خلق عادة على يد مدعي نبوة، كأنها تقول في عبارة صدق عبدي بأمارة المعجزة، فهمت؟ معظم الأنبياء قبل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتوا بالمعجزة أولا، وبعدين بعد كده يبلغ، أو كان يجعل المعجزة بين يدي بلاغه، زي سيدنا موسى لما حاور فرعون قال أولو جئتك بشيء مبين، لما ما اقتنعش بالرسالة قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، نزع يده فإذا بيضاء للحالمين. المعجزات ابتدت تظهر بقى، لكن نبينا أول ما بلغ إيه المعجزة اللي أظهرها للناس؟ شوف الحديث اللي كلنا عارفين، جمع قومه صلى الله عليه وسلم في الأول وقال يا معشر قريش، وابتدى ينادي بقى كل إيه قبيلة باسمها، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد الشمس، يا فاطمة كرمز لأبنائه، يعني ابتدى يضيق العبارة، الأول قريش وبعدين مسك بطن بطن لحد ما وصل ونادى بنته وعمته وعمه اللي هم أقرب الناس إليه، لو أخبرتكم أن بهذا الوادي، والوادي قدامهم واضح كلهم شايفينه مش محبوب بكبل، لو أخبرتكم أن في هذا الوادي جيش يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وهم شايفين الوادي ما فيهوش جيش. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني احنا نصدقك اكتر من صدق عينينا. شوف الكلام، شوف ترتيب العبارة، يعني احنا نصدقك ولو عينينا مش شايفة، وقلت لنا انت شايف واحنا مش شايفين، احنا نمشي وراك ونمشي على عينك انت ونكذب اعيننا نحن لثقة في تصديقك، لانك انت لم نجرب عليك كذبا. فكان صدقه عين برهانه الاول، فلما قالوا صدقناك ما جثمنا ما جربنا عليك كذبا قط، قال اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. كما ان العذاب غيب وانا اراه صلى الله عليه وسلم، كذلك الشبه الجيش الذي اخبركم انه موجود وانا اراه وهو بالنسبه لكم غيب تصدقوني فيه فصدقوني في هذا. شفت هذا الترتيب المنطقي، وهذا يدل على الفطانة والذكاء وإقامة الحجة على الخصم، لأن يستحيل أن يكون الرسول بليد أو عنده نوع من الغباء والعياذ بالله، لأن هذا مزري، لأنه مجاء لإقامة الحجة، وإقامة الحجة تقتضي الذكاء وقوة العبارة وظهور الحجة. فأنظر إلى هذا، كان صدقه معجزته صلى الله عليه وسلم في الأول. وعشان كده بيقول إيه، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا، ده أنا عشت معاكم 40 سنة تثقوا في ثقة أكثر من ثقتكم في حواسكم، ثم لما أقول لكم إني رسول الله تكذبوني. شيء عجيب، بعدما بلغت من الكبر 40 عاما أكذب ولم أكذب وأنا طفل، فشيء عجيب غير منطقي، وبالتالي يستحيل عليهم الكذب. لكن بالرغم من ذلك جاءت المعجزة بعد ذلك مع النبي، وهي القرآن، أعجزهم بالقرآن بلاغة وفصاحة وبيانا وتشريعا وإخبارا بالغيوب. ففيه وجوه إعجاز عجيب، هو أيضا لم يحرمهم بالمعجزة بل جاء أيضا بالمعجزة، معجزة عجيبة فريدة لم تكن لنبي قبله، فكانت رسالته هي عين معجزته. يعني معظم الأنبياء معجزتهم حسية انقضت بالقضاء وليست متعلقة برسالته، نبينا رسالته هي عين معجزته، رسالته للقرآن حط القرآن لي عين المعجزة. في مين؟ في ناس فصحاء كانوا يزنوا الكلام أكثر مما تزن أنت الذهب، فصاحة ما فيش بعد كده فصاحة، حتى أنهم يعني لا يعلم في تاريخ البشرية أن اللغة يتعمل لها سوق السوق تملي الناس تروح تشتري منه بضائع. العرب قبل النبي عملوا للغة سوق عشان يقولوا أشعار ويقولوا نثر ويقولوا خطابة ويقعدوا يحكموا، وده ياخد الجائزة الأولى وده ياخد الجائزة الثانية وده ياخد، وناس محكمين إيه على درجة عالية من فهم اللغة وتفاصيل اللغة. ده كل هذا بقى قبل بعثة النبي، ربنا يؤهلهم في لغة يعني يتقنوا بيانها، بحيث أنهم كانوا يتلاعبون بالأشعار ويتكلمون الكلام المعتاد كده، يقولوا يطلع منهم شعر، يمشي يسوق الغنم يطلع أشعار ما فيش أحلى منه، صار سجية فيهم اللغة عندهم والفصاحة سجية. فيأتي النبي لهؤلاء الفصحاء بكلام من جنس كلامهم، بنفس حروفهم، بنفس ما يتعاملون به على غير أوزانهم المعلومة، وبمعلومات أخرى يجهلونها بإخبارهم بالغيوب السابقة واللاحقة والقريبة والبعيدة. ففي جميع نواحي الغيب كلمهم صلى الله عليه وآله وسلم فأعجزهم. مش كده وبس، مش أعجزهم بس كده، لا، وتحداهم، هاتوا طب حديث مثلي، ما قدروش. طب 10 سور، ما قدروش. طب سورة ولو قصير، ما عرفوش. ولما جاء الرجل الكذاب ده اللي يحاول يعمل القرآن يقول كلامي ده، إن أعطناك الوحواح فصلي ربك وارتاح، الواحد يسمعه يقول يضحك، لحد دلوقتي أصبحت نوادر تكتب نكت في التاريخ، ومحاولات خرجت من فصحاء بلغاء وتحداهم منفردين ومجتمعين، لا في عصر واحد بل في كل عصر، وتحداهم لا الإنس فقط بل الإنس والجن. والجن كان لهم أشعار، يعني في شعر كتير من شعر الجن، وفي مؤلفات مجموعة لأشعار الجن، لأن الجن كانت تهتف هواتف شعرية فأيدوها وحفظوها. فحتى الجن كان يقول شعر ويقول بلاغة. وبالرغم من كده تحداهم، تحدى الإنس وتحدى الجن وتحداهم منفردين ومجتمعين، لا في عصر واحد بل في كل عصر وفي كل مصر وإلى يوم القيامة. أليس هذه معجزة عجيبة غريبة لم تحدث لأحد؟ وبعدين لما ما عرفوش يجيبوا صورة مثله قابلوا الأصعب، الأصعب إن هم إيه؟ يحاربوه ويتقتلوا ويتشردوا ويتأسروا ويضرب عليهم الرق، وده أصعب كتير. طب ما لو كان إتيان بمثله مؤثر وهم قاعدين محترمين كده يقول، لكن ما عرفوش فاختاروا الأصعب وهو قتالي. فكل هذا دليل على أنه رسول نبي أيده الله بالمعجزة التي ما زالت بين أيدينا إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله والحمد لله. ثم لم يكتفي الله سبحانه وتعالى مع هذا النبي بهذه المعجزة العجيبة الغريبة الدائمة التي تستمر على مر العصور، إلا أنه أيضا أعطاه معجزات حسية رآها من رآها ورويت بالأسانيد الصحيحة التي هي تصل لدرجة التواتر المعنوي. المعنوي يعني ايه؟ لانها ورد بألفاظ متعددة لكن المعنى واحد انها حصلت، بيسموه تواتر معنوي مش تواتر لفظي. فحدث كثيرا ان نبع الماء من بين الاصابع الشريفة عندما يفقد الماء. نشأوا في بيئة صحراوية، اغلى ما في البيئة الصحراوية ان تجد الماء، واكثر حاجة تحتاجها في البيئة الصحراوية هي الماء. وكثيرا ما كان يحدث ان يعوزهم الماء فيكاد يهلك في سفرة من السفرات، فيضع النبي يده في إناء يتفجر الماء من بين الأصابع الشريفة. معجزة رآها كل من عاشر النبي، حتى أن العلماء ومنهم الذين يتحرزون بشدة في رواية المناقب كابن تيمية قال بلفظه أنها تتبعها وجدها في أكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20 ولا 40 ولا 100 ولا 200، لدرجة ان كل ما يفقدوا الماء يجيبوا اناء والنبي يحط ايده فيه، خلاص بقت عادة من كثرة تكرارها، وهي لم تحدث للنبيين قط قبله. سيدنا موسى ضرب الحجر فانبشت منه 12 عين، هذه صحيح معجزة ولكنها خرجت من جنس المعتاد، فالماء من جنسه أن يخرج من بين الصخور، لكن كون الماء يخرج من اللحم والدم هذا لم يحدث إلا لنبينا. ثم تكسير الطعام، حفن الطعام يبركها النبي يأكل منها جيش، حاجات غريبة، حاجات غريبة عجيبة. ثم تكليم الشجر وحركة الشجر بإشارته، يشير للشجر تمشي على ساق بلا قدم، يكلمه الضب أمام الناس ويشهد له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، تشتكي له الغزالة يشتكي له الجمل ويفهم لغة الحيوان ويعبرها للناس. الحصى في يده يسبح بصوت مسموع أمام كل اللي حوله، إسراء ومعراج، يذهب في جزء من الليل إلى رحلة يقطعونها في 40 يوما، هو في جزء من الليل، ثم يعرض به إلى السماء السبع ويأتيهم بأخبار السماوات وأخبار الأرض في لحظة من الليل بجسده وروحه. كل دي معجزات كبيرة عظيمة غير معجزة القرآن، فنبينا أكثر الأنبياء معجزة على الإطلاق. يدخل في البئر المر يصير حلوا، صلى الله عليه وسلم يضع ماء وضوئه، بقية ماء وضوئه في بئر يكاد يجف يفور ويتفجر إلى يومنا هذا بعد 1000 عام بعدما كاد يجف. يخبرهم بالغيوب، يموت النجاشي في الحبشة، يقول لهم يوم موته مات أخوكم أصحاب، ويقوم ويصلي عليه صلاة الغائب في المدينة وقد مات هناك في الحبشة، لا يوجد وسائل اتصال. ثم تأتي الوفود من الحبشة تخبرهم بأنه قد مات في نفس الوقت الذي أخبرهم عنه. كسرى عندما يأتيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسلم مزقها وأرسل إلى بازان عامله في اليمن، قال له ارسل رجلين جلدين يقبضوا على هذا الرجل ويأتوني به. فبازان ما عنده إلا يسمع أوامر كسرى، بعت له اثنين أدخلهم النبي عليه، فعرضوا عليه الأمر قال أمهلوني، فأمهلوا يوم، تاني يوم قال لهم تعالوا إن ربي قتل ربكم الليلة وصلت عليه ابنه أنوشروان. ما يعرفوش ده فارس فين واليمن تحت وهو في النص، مفيش أي وسائل اتصال. يقوموا إيه يبعتوا البازان يقولوا له إنه قال لنا كده. بازان ينتظر يجيله الرسالة بعد حوالي 2-3 أسبوع على ما جاله الرسول إن فعلا أنوشروان قتله في نفس اليوم في نفس اللحظة. ما كان من بازان إلا إنه أسلم. إخبار بالغيوب غريبة عجيبة، دي كلها كانت معجزات صلى الله عليه وسلم. واقرأ سيرة النبي ودلائل النبوة في المعجزات الحسية تجد المؤلفات كثيرة، يكفي كتاب الدلائل النبوة للإمام البيهقي 8 مجلدات بالأسانيد المتصلة يقول لك مثل هذه المعجزات 8 مجلدات. وتقرأ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى باب المعجزات، تقرأ لما تشبع بأسانيد متصلة ليست بأسانيد مجهولة، فصارت المعجزات متواترة عنه بالمعنى وبقيت معجزة إذا فككتها وجدتها آلاف المعجزات، لأن كل 3 آيات من القرآن معجزة بذاتها، لأن تم التحدي بها. أقصر آية أقصر سورة 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانك ولد، أكثر سورة يبقى تحدى ب3 آيات، والقرآن 6242 آية أو 36 آية العهد المدني أو العهد الكوفي، تقول 6000 بالتقريب، اقسم على 3 يبقى دي 2000 معجزة، يبقى القرآن 2000 معجزة من حيث الصور. طب ومن حيث المعنى ومن حيث الإخبار بالغيب ومن حيث البلاغة وجزالة العبارة وقوة التأثير حتى في من لم يفهم العربية، يعني ما شفناش كلام يؤثر في إنسان ما يعرفش اللغة دي. يعني ينفع يقرأ عليك حاجة بالإنجليزي تجد خشوع في قلبك وانت ما تعرفش الإنجليزية؟ ما تجدش خشوع في قلبك لأنه مش فاهم. ممكن تجد خشوع في قلبك لو كنت فاهم معنى العبارة، لكن القرآن العجيب الغريب فيه يبقى لغته غير عربية وما يفهمش العربية ويسمع القارئ تأخذ الجلالة والهيبة ويقشعر، ودي معروفة وإلى يومنا هذا معلوم. يعني آخر ما سمعت عنها كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سنة 1960 راح لندن، المسلمين اللي في لندن عملوا له احتفال وعملوا له ميكروفون وجابوه وهو قارئ بقى ما شاء الله صوت جميل، بيقول لك قاعد يقرأ القرآن بطريقة عبد الباسط ويعيد ويزيد وقراءاته، وانت عارف عبد الباسط اسمعه تحس انك انت بتاكل وبتسمع وبتشرب في كل وقت في وقت واحد. فبيقول لك الناس اجتمعوا وسمعوا الأصوات وانجليز ما يعرفوش حاجة، دخل في الإسلام أكثر من 60 شخص بسبب الهيبة اللي خدته من السماع فقط. معجزة معجزة هي غريبة عجيبة مش موجودة في أي كتاب آخر. ما فيش حد يقدر يحفظ كتاب بالنص ولو كان من لغته وما يغلطش فيه ولا حرف. القرآن محفوظ بالنص ولو غلط واحد يرد عليه 10 بعدين وراه، أطفال المسلمين يردوا على المشايخ، شوف قد إيه، لأنه محفوظ بالنص ويسهل حفظه للعربي وغير العربي. درجة مسابقات القرآن العالمية تجد كتير منهم يطلعوا الأوائل وتلاقوه مش عرب. انت منين يا ابني؟ اقول لك ده من اوزباكستان، وده من تركستان، وده من ماليزيا، وده من باكستان. تيجي تكلمه فاهم بقى عشان حافظ القرآن، تكلمه العربي ما يردش عليك، ما يعرفش ولا كلمة عربي. لكن تقول له اكمل كذا وتقول له جزء من الآية يخش معك ما يغلطش. ده غريبة. ولقد يستمع القرآن للذكر فهل من مدكر. معجزة عجيبة غريبة إلى يومنا هذا عيشنا. فكل ده يدل على إيه؟ على صدقه صلى الله عليه وسلم. لأن تعريف النبي من هو؟ رجل من بني آدم صادق أمين يخبر أنه رسول ويأتي بالمعجزة. أدي تعريف النبي. يبقى يشترك فيها الذكورة، ويشترك أن يكون من الإنس من بني آدم، ما بقاش فيه رسول ولا نبي من الملائكة من إيه؟ من الجن. ولازم يبقى ذكر رجل، لأنه طبعا الرسول وظيفته اختلاط بالناس، فما ينفعش يكون بامرأة، والمرأة ما تعرفش تختلط بالناس، لأن المرأة مقامها الستر والخجل من الاختلاط بالأجانب، طبيعة المرأة كده. فما ينفعش يبعت ايه؟ رسول من امرأة. ليه؟ لأنه أرسله عشان يختلط مع الناس. يبقى لازم أن يكون رجلا، وأن يكون من بني آدم حتى لا يكون من الجن، وأن يكون صادقا، وأن يكون أمينا، وأن يخبر أنه رسول. فليس كل رجل صادق أمين من بني آدم يبقى رسول، لازم كمان يقول أنا رسول. ولازم علشان لما يقول أنا رسول يأتي بالمعجزة اللي هي خرق العادة التي تصدق أنه رسول. ومع كل هذا يخبر بالغيب. يبقى أي إنسان يتوفر في هذه الشروط نقول عليه رسول. ونبينا جاء وقال لا نبي بعدي، وبالفعل يمر 1400 سنة لحد دلوقتي ما فيش نبي يجي بعده، وكل اللي يطلعوا بعدي مدعين ربنا يفضح، وتبقى فضحتهم بجلاله. وهو نفسه يقول يأتي بيني وبين القيامة 30 دجالا، يعني 30 واحد يدعي النبوة. يقول ونبقى عارفين، نيجي واحد يدعي النبوة نقول له احنا عارفينك انت دجال من قبل ما تتولد، عارفين الدجاجيل. يعني اخبرنا عن كل شيء صلى الله عليه وسلم، يخبر بالغيوب اللي هتحصل في حال حياته. غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد الغيوم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين من 3 لـ9، يقوم الروم ينتصروا على كسرى في السنة 9. طب هو ايه اللي يزنقه يقول حاجه زي دي؟ طالما يعني ما دي مجازفه، لو هو كلام من عند نفسه ما فيش داعي يقولها، هو ذكي. ليه هو يحرج نفسه؟ لانه ممكن يغلبه ممكن ما يغلبوش. طب وانا ليه احرج نفسي؟ ما انا اطلع واق منها وما اقولش حاجه. لا، يقول لانه بيقول ليس من عندي بل من رب العالمين. فكل ده يخبر بالاشياء اللي هتحصل في الزمان المتقدم، وهو ذكي نبيه، دليل انه صادق. ليه؟ لان الزمن هيكذبه. طب وانا ليه اجازف ويعرفوا ان انا كذاب؟ ما تخليني ساكت احسن. لا، هو يخبر ويخبر ويخبر ويخبر. والاخبار بالمغيبات في الكتب في دلائل النبوه تجد اخبار كثير، حتى في القريبين منه. قال ان سيدنا ابي بكر هيموت صديق، وقال سيدنا عمر هيموت مقتول، وده هيموت شهيد، وده زي ما قال. ويقول على سيدنا الحسن هو طفل صغير بيحبي لسه مش بيمشي، يقول ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفه عظيمه، طائفتين عظيمتين من المسلمين. ويقول لسيدنا علي اشقى الناس الذي ذبح الناقه صالح والذي يضرب هذه الجبهة، ويشاور على سيدنا علي ويقتل سيدنا علي بضربة على جبهته. وهو سيدنا علي لسه قاعد قدامه بزبنته مربيه وابن اخوه. وتتحقق الحكاية دي بعد وفاة النبي بسنوات طويلة على نفس ما اشار. يقول الخلافة بعدي الراشدة 30 عاما، وبعدها ملك عضود. بالضبط نحسب مدة خلافة ابي بكر بالزمن ومدة خلافة سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، اللي هم 29 سنة و6 أشهر. وبعدين نبص نلاقي خلافة سيدنا الحسن على ما تنازل لمعاوية 6 أشهر تكمل 30 عام، وبعد كده ملك عضوض بني أمية ياخدوها ويحولوها إلى وراثة زي ما قال بالظبط صلى الله، وهكذا بقى قيس على ما شئت. وأخبرنا بما علامات القيامة وما يحدث إلى يوم القيامة وتطورات الزمان وأخبار الزمان، وكل ذلك من عند الله. وعشان كده بيقول في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا لا أدري هذا بذاتي، ده أنا بقول لكم كل هذا بما يوحى إلي، أما أنا بذاتي كده أنا لا أدري، لكن الذي دراني وأعلمني هو ربي. فبيقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فعلمت أن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، علمت أني أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، أنا أول شافع، أنا أول مشفع. عرف كل حاجة، عرفها من مين؟ من الله ليس من ذاته. فنفى الدراية الذاتية وأثبت الدراية من الله بالوحي. فهم؟ لأن في ناس بتقرأ الآية دي بتفهمها غلط، ازاي ما يدري وهو اخبرنا كل شيء؟ يبقى لان ان اتبع الا ما يوحى اليه، يبقى اخبرنا بما يوحى اليه، ولم يخبرنا بعلم ذاته من نفسه بل بعلم وحي من الله، فاثبت الوحي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، فضر به ما شاء ونفع به ما شاء، وقد شاء الله ان يجعله يضر به الكافر وينفع به المؤمن. يبقى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ذاتي، ولكن ملكني الله النفع والضر، لأن قال إلا ما شاء الله، يبقى معناه استثنى المشيئة وقد شاءت. فريق في الجنة وفريق في السعير، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، يقول كده. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى ضر ونفعه، يبقى ضر ونفع ولا ما ضرش ونفع؟ أمال الآية بتقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ما تكملها إلا ما شاء الله وقد شاء. لكن للأسف في عقليات تقرأ القرآن تقف في مواقف قبل تكملة المعنى، فينبني عنده حكم باطل. زي برضه قل انما انا بشر مثلكم، يقف عند مثلكم. طب وفين يوحى اليه؟ كمل. هل كل بشر مثلنا بيوحى اليه؟ فلازم نكمل الايات حتى نفهم العباره ونفهم، والا لو وقفنا في غير موضع الوقف ينبني معنى باطل. وعلشان كده في علم من علوم القران يسموه علم الوقف والوصل، علم الوقف وعلم الوصل، لانك قد تقف في مكان يعطيك معنى باطل، وقد تصل في مكان يعطيك معنى باطل. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، يعني هو النبي لما بيسمع ان العزه لله جميعا بيحزن؟ لو وصلت هنا يديك معنى باطل. ولا يحزنك قولهم، يعني بالكفر، وبعدين كلام استئناف جديد، ان العزه لله جميعا. لكن لو وصلتها اعتبرت ان العزه لله جميعا ده قولهم، وان هذا القول يحزن النبي، ده باطل. فهمت بقى؟ فلازم تقف تقول: ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، تقرير معنى جديد. فهمت بقى؟ ولذا لابد انك انت لما تقرا القران وتكون قارئ للقران تسمع الناس، لا تقف في معنى قبيح، واذا كنت تشرح للناس لا تقف في نصف الايه، بل أكمل الآية حتى تصل إلى المعنى المراد. كثير من الناس الوهابية يقول لك ما يملكش لنفسه نفع ولا ضر، مش بيقولوا كده؟ والآية صحيحة بس وقفوا في موقف لا يليق، فاستنتج حكما لا يليق. طب وفين إلا ما شاء الله؟ فين إلا ما شاء الله؟ يقول لك بشر مثلنا مثله، مش بيقولوا كده؟ وقف في موضع غير الموضع. طب وفين يوحى إليه؟ هل الآية قالت قل إنما أنا بشر مثلكم وسكتت؟ وقلنا صدق الله العظيم الله أكبر. ما سكتتش الآية، بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي يعني متصل بالله، الوحي والاتصال بالله بالغيوب بالحق المطلق. وعشان كده قالك ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما زاغ البصر وما طغى. وكان يحلف النبي وقال: والذي نفسي بيدي لا يخرج من فمي إلا حقا. إيه؟ في الفرح وفي الحزن وفي الغضب وفي الرضا، لا يخرج من فمي إلا حقا. معصوم في أقواله، في أحكامه، في تصرفاته، في اعتقاده، في سلوكه، فأعجز الخلق بلوغ مداه. ويكفيك أن لواء الحمد بيده، تحته آدم ومن عداه، صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم نفهم أن الأنبياء حالهم عالي، وأنها جاءت المعجزة تصدق ما جاءوا به. هناك بعض الآيات فيها معاني في ظاهرها أن الأنبياء خالفوا مخالفات، عليك أن تفهم تأويلها من علماء أهل السنة. نديها مثال، زي مثلا إيه؟ في سورة النمل: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. لو قلنا إلا دي أداة استثناء متصلة، استثناء متصل، يبقى إلا من ظلم من الرسل، وأثبتنا الظلم للرسل، فلابد أن نؤولها بمفهوم نفهمه. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم من أتباعهم من بعد سوء فإني غفور رحيم. يبقى إلا دي استثناء منقطع، لأن عندنا في اللغة العربية في حاجة اسمها استثناء منقطع واستثناء متصل. الاستثناء المنقطع معنى جديد، والاستثناء المتصل بيستثني من السابق، مش كده برضو؟ فيبقى أديك مثال كتير، أمثلة كثيرة، زي مثلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نسبة الذنب له، فكيف وهو معصوم لا ذنب له ثم يغفر له شيء غير موجود؟ وده اسمه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل من المحالات العقلية، وأنه عبث، والقرآن منزه من العبث، مش كده برضو؟ إذا كان ولا ذنب له وربنا بيقول أغفر لك حاجة مش موجودة، يبقى ده عبث. يبقى لابد إن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ليها معنى تاني. يبقى الكاف كاف الخطاب دي ممكن تكون الذنب الذي وقع في حقك، لا اللي وقع منك، الذنب الذي صدر في حقك ممن كذبوك، فغفرته لك فدخلوا في دين الله أفواجا، لأنه كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد ارتكبوا ذنوب في حقه الشريف، فغفر الله لهم ذنوبهم وهداهم للإسلام ببركة دعوة النبي، فمن تن الله على نبينا بإجابة دعوته في الكفار، فما بالك إجابة دعوته في أمته، يكونون بأولى. فجاءت في باب المنة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من الذنب الواقع في حقك من الذين كفروا بك وعادوك وحاربوك من قبل الهجرة فهجروك، ومن بعد الهجرة فقتلوك في بدر وأحد وحنين. وهذا هو الفتح المبين، أن يجعل أعداؤه هم عين جنده الذين يدافعون عنه بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم. ويبقى الكاف هنا مفعول به مش فاعل، من إضافة المصدر إلى مفعوله، ذنبك أي الذنب الواقع في حقك، لأنه يجوز لغة أن يكون المصدر مضاف لمفعوله كما أن يكون المصدر يضاف إلى فاعله، فهمت؟ وفي القرآن أمثلة، في سورة الشورى بيقول إيه: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي الظلم الواقع في حقه. يبقى الضمير هنا هيدي ضمير مفعول به، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فهمت بقى إزاي؟ يبقى يجوز إضافة المصدر لمفعوله، وجاءت في القرآن. طيب في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، ظلمه في المائدة هنا، وظلمني هناك في السورة. ظلمني في المائدة إضافة المصدر لفعيل، لأنه بيتكلم على سارق. فمن تاب من بعد ظلمه، أي الظلم الذي ارتكبه بالسرقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، مش كده؟ لكن هناك في السورة ولمن انتصر بعد ظلمه، أي الظلم الواقع عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى جاء في القرآن إضافة المصدر لفاعله، وجاء إضافة المصدر لمفعوله. فإذا يدي بعد كده بهذه القاعدة، أنظر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى ذنبك أي الذنب الواقع في حقك من الذين كفروا بك، واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بك. ولذا كان النبي يستغفر للكافر فيقول الله في لقومه لأنهم لا يعلمون، وكان يستغفر لأمته بناء على هذه الآية. والنبي لا ذنب له. واستغفر لذنبك أي الذنب الواقع في حقك من الذين كفروا بك لعلهم يسعدون بدعائك لهم فيدخلون في دين الله. فهم؟ وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى لابد طالما إن عقد في ذهني وفي قلبي عقيدة أن الأنبياء معصومون، أني أفهم الآيات القرآنية الواردة في حق الأنبياء بما يليق بمرتبتهم. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، وفي درسنا كتير تكلمنا على هذا في مراتب الأنبياء وما يليق بهم عندما نسمع كلام الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب هو قبل كده ما كانش متقي الله؟ وهل قبل كده طاع المنافقين؟ إذا جاء الأمر بملتزم الأمر معناه استمر على ما أنت عليه. يبقى يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر على ما أنت عليه من تقوى الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، واستمر على ما أنت عليه من عدم طاعتهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا إنه بس يتقرب يوم بأي حاجة معرفة وش. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك بالعصمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكاد فعل منفي بغير أداة النفي، يعني معنى إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني كادوا يعني لم يفتنوا. لما تقول أنا كدت أقع يعني لم أقع، لما تقول كدت أموت يعني لم أموت، كدت أهلك يعني لم أهلك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لم تركن على إليهم شيئا قليلا. مش معناه كدت زي لغة العوام يفتكر أنه قارب الركون، ده أبعد ما يكون عن الركون، لأن كاد فعل في اللغة العربية عجيب غريب منفي بغير أداة نفي. فهو منفي في حال إثباته. فيبقى لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لم تركن إليهم شيئا قليلا. فهمت بقى؟ لأنه معصوم. ولولا أن ثبتناك يعني عصمناك من فعل ما لا نريد. يبقى لابد أنك أنت تمسك بقى القرآن من أول والآخر كده وتشوف. ووجدك ضالا فهذا، أفهم إزاي؟ ولما سيدنا موسى بيقول ايه؟ ففردت منكم لما خفتكم فهو لي رب، فايه؟ وانا من الضالين ففردت منكم لما خفتكم فهو لي ربي حكما واجعلني من المرسلين. يعني ايه نسبة الضلال لنبي؟ فابتدي افهمها بقى، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. افهمها بقى بطريقة تليق بمرتبة هذا النبي. يبقى لازم بقى اراجع على مقتضى هذه العقيدة السليمة الآيات التي فيها نوع اشتباه، لأن القرآن فيها آيات متشابهات يتأثر بها اللي في قلبه مرض، وربنا جعلها على هذه السورة حتى يختبر قوي الإيمان الذي أوتي العلم ويقول كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، والذين في قلوبهم مرض الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهمت بقى؟ فلابد أنك أنت بعد ما تصحح عقيدتك في الأنبياء تراجع ما قيل في قصص الأنبياء في التفسير، وما قيل حول معاني هذه الآيات. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ازاي اعتقد ان العبس هو الذنب؟ والعبوس صفة ذنب، ووصفها الله بها الكافر في سورة المدثر، ثم عبس ثم بصر وأدبر واستكبر، مش كده؟ طب عبس، عبس دي وصف فيها الكافر، يجي يوصف بها نبي؟ ازاي؟ هذا مناقض لتعامل القرآن مع النبي، ده النبي الوحيد في القرآن ربنا ما نجاش حتى باسمه المجرد. يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. وألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وألا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تقدموا بين يديه ولا رسوله، وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وبعد ده كله يقول عبس، النبي عبس، وهي صفة ذنب. يبقى لازم أراجع التفاسير، وأشوف أعمل إيه فيها، لأن التفاسير كلام بشر، والبشر قد يخطئوا، ويتوارثوا الخطأ، ولازم أراجع نفسي. عشان أصحح عقيدتي قبل أن ألقى هذا النبي وألقى الله، فيزول من قلبي كل شك وشبهة تتعلق بمرتبة هذا النبي المكرم المعظم وسائر الأنبياء. نيجي برضو سيدنا أيوب وما حدث فيه، يقول إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والشيطان ليه سلطان على العباد الصالحين فضلا عن أنه يبقى ليه سلطان على الأنبياء؟ ده أيوب نبي، وما ليه بقى اني مستني الشيطان بنصب وعذاب؟ الشيطان يمسه؟ لازم افهم بقى. وربنا يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ده عبادي العاديين الاولياء، فما بالك بقى الانبياء؟ فهمت؟ فلازم افهم بقى الايه، مش مجرد اقعد طول عمري اعيد في قران واقرا واصلي واقرا واصلي وانا مخي وقلبي مشغول بمعاني خطا تمنعني من الترقي. فمهما اجتهدت في العبادة لا ترتقي. لماذا؟ لأنك لم ترقي أهل الترقي، وأنت لا تترقى إلا وراء أهل الترقي، فلا بد أن ترقي من تترقى خلفهم، فإذا رقيتهم ترقيت معهم وبهم، لأنه معراج الترقي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأنبياء. فلا بد أنك تراجع، وعلشان كده عليك أن تحضر دروسنا وتسمع السابق، وإحنا عندنا محاضرة عاملينها اسمها اعرف نبيك، تناولنا هذا الموضوع كله، محاضرة مسجلة في مولد نبوي قبل الماضي في البدرشين سميناها اعرف نبيك، تناولنا فيها كل هذا. لك أن تحصل على نسخة منها من الأستاذ محمد علي، تسمح لأنها محاضرة حوالي ساعتين ونص، تناولنا فيها هذه الآيات المشتبهات وكيف يفهم أهل السنة والجماعة على وفق عصمة الأنبياء، وصححنا كثير من بدع التفاسير الموجودة ومتعلقة بالأنبياء في الكتب تفاسير. فهنا بقى عشان كده يقول لك ايه، وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. وقلنا المعجزة تأتي على يد النبي على التحدي، فإن جاءت قبل بعثة النبي يسموها إرهاص، يبقى الامر الخارق للعاده لو جاء على يد نبي على التحدي يسموه معجزه، ان جاء قبل بعثه نبي تمهيدا لبعثته يسمى ارهاص، واذا جاءت على يد عبد صالح ولي تسمى كرامه، ولكن لا تكون على سبيل التحدي. الكرامه تفاجئ الولي كده، هو نفسه يتفاجئ بيها زي ما قلنا سعدي، ما يعرفش يتحدى بيها لانه مش نبي. النبي يشير للقمر ينشق، يقولوا له ده شق لنا القمر، يقول لهم عايزين نشق القمر وتصدقوا؟ اه نصدق. طيب عمل كده اهو، القمر بقى فاق كده فرقه كده، قالوا ايه ده سحرنا يعني ما انتوا بتقولوا لسه. طب هنسال الناس اللي جايين بعيد، يمكن سحرنا احنا عشان قاعدين معاك، يسالوا الناس اللي جايين هو ده اتشق وكذا في الليله الفلانيه، قالوا ده سحر مستمر، ده سحر الارض كلها، حاجه غريبه. فهمت؟ يبقى الكرامه غير المعجزه، الاثنين يشتركوا في انهم خارق للعاده، لكن المعجزه تاتي على سبيل التحدي، والكرامه تفاجئ الولد ما يعرفش يرتبها. فهمت؟ لكن النبي لانه ايه؟ لانه مبلغ عن ربي مباشر، والولي مبلغ عن ربي بالواسطه، بواسطه النبي. فحتى لو الناس انكروا ولايته مش هيكفروا يعني. لكن النبي لو انكرت نبوته كفر وايمان، فالولي مش محتاج يتحدى، والله عايزين تصدقوا ان انا ولي صدقوا، ما تصدقوش ما تفرقش، لا لان انتوا كده ناجين طالما امنتوا بالنبي، فمش هتفرق كتير. لكن مع النبي لا، النبي ايمانه كفر. يوم ربنا يجعل المعجزه رهن اشاره النبي، تحدي، وتاتي للولي مباغته كده. وقد تاتي المعجزه الامر الخارق للعاده على يد انسان مستور الصلاح زي حالتنا كده، مخلطين، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليه. فهمت؟ تبقى في زنقه كبيره وتبص كده ربنا سبحانه وتعالى يفرجها بطريقه على خلاف العاده. دي يسموها ايه؟ معونه. يسموها معونه لما تاتي الامر الخارق للعاده على يد مستور الحال. اما لو كان على مشهور بالصلاح تسمى كرامه، وعلى مستور الحال تسمى معونه. طب وقد تاتي المعجزه على يد الكافر والفاسق والفاجر على سبيل الاستدراج، واملي لهم ان كيدي متين، زي ما هيحصل مع الدجال. بعض الاشياء كانها خارقه للعاده وهو كافر، ده على سبيل الاستدراج وتمحيص الفتنه واختبار الناس. وقد تأتي على خلاف المتوقع خارقة للعادة على سبيل الإهانة، زي مثلا مسيلمة الكذاب قالوا ده محمد بن عبد الله كان يدخل في البئر المرة تصير عذبة، قالوا ما فيش مشكلة، فراح دفن في بئر صار أشد مرارة بتفلة واحدة، مع إن ده على خلاف العادة، هي تفلة واحدة مش هتأثر يعني هذا، لكن ربنا يجعل على خلاف العادة على سبيل الإهانة والتكذيب. فهم؟ يبقى الامر الخارق للعاده يسمى ارهاص لو كان قبل مبعث نبي، لو على سبيل التحدي على يد النبي يسمى معجزه، لو جاء على يد الولي الصالح يسمى كرامه، على يد الانسان مستور الحال المؤمن يسمى معونه، على يد الكافر يسمى استدراج، على خلاف المتوقع يسمى اهانه. فهمت بقى؟ ويستحيل ضدها عليه مين وجائز كالاكل في حقه مين. يستحيل بقى ضد ايه؟ ضد العصمه. والعصمه ضدها ايه؟ ضدها الخيانه، ضد الامانه، والصدق عكس الكذب، يستحيل يكذبه، والتبليغ عكس الكتمان فيما امر بابلاغه، مستحيل، لان ده ملعون، اللي يكتم الحق ملعون. ده ربنا بيقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك كمل يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فازاي تتصور ان في نبي يكتم ويبقى محل لعن؟ مستحيل يكتم، لان ما استوجب اللعن يكون من الكبائر، والانبياء معصومون من الصغائر فضلا عن الكبائر، وبالتالي ما يكتموش ابدا. كل ما امروا تبليغه بلغ ما انزل اليك، وان لم تفعل فما بلغت رسالة. يعني لو كتبت حاجه واحده كانك ما بلغتش الرساله كلها، لدرجه النبي كان يبلغ اشياء على خلاف عادته اللي من التواضع، فكان يبقى ايه يبلغه وهو في حياه، كان اشد الناس حياه، يقول انا سيد ولا ادم ولا فخر، كانه لولا انه امر بتبلغها ما كانش هيقول يعني. وهذا لا فخرا افخر به على الناس، ولكن محض تبليغ لحق أراده الله أن يظهر، وليس لنفسي حظ منه صلى الله عليه وسلم. يعني لا فخرا عليكم تكبرا، أو لا فخر فوق هذا الفخر. وأما بنعمة ربك فحدث، فقيل له كده. فهمت بقى المسألة؟ يبقى يستحيل ضد العصمة، ضد العصمة اللي هي الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. فهمت؟ مستحيل يبقى في نبي بليد غبي ما يفهمهاش بسرعة، ما يعرفش يجادل خصمه، مستحيل. فهمت؟ سيدنا موسى كان أصيب وهو طفل صغير بلدغة في لسانه علشان اتحرق، بسبب قصة حادثة معروفة كلها، لما إيه شد لحية فرعون وهو طفل صغير، فقالوا له الكهنة ده اللي أدام شد لحيتك يبقى هيزول ملكك على يديه، فقال اقتله. فقامت ستنا آسيا زوجة فرعون، كانت تحب سيدنا موسى جدا، وهو فرعون نفسه كان يحبه، بس بيحبه ومش عارف، وفي نفس الوقت بيكرهه، حاجة غريبة. بيحبه ما يقدرش يضره، وفي نفس الوقت عارف ان المصيبة اللي هتجيله من ناحيته، فقارب فوق عباده. فقامت ستنا آسيا قالت له: ايه ده طفل صغير ما يعرفش الفرق بين الجمرة والتمرة، طب اعمل له اختبار. حطت له جمرة وتمرة، فقام لحس الجمرة فاحترق لسانه فأصيب بلدغة. فلما أرسل الله لفرعون قال له ايه؟ قال ربي ايه؟ احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي الآخر قال له: قد أتيت سؤلك يا موسى. فلما راح بلغ فرعون ما كانش عنده لدغة، كان في منتهى الفصاح، لأن قال له: قد أتيت سؤلك يا موسى. في ناس عوام بسيطة يقول لك: ما أستاذ سيدنا موسى كان ألدغ. ده ألدغ قبل أن يرسل لفرعون بسبب حادثة طرأت عليه، أما في أصل خلقته يخلق على أكمل حال الأنبياء، والحادثة دي كانت سبب لنجاته من جبار من جبابرة عصره كان يقتله في طفولته، فأراد الله أن يحفظه بها. فلما أراد أن يرسله إليه شفاه منها. وعشان كده احنا ما سمعناش هارون قال ولا كلمة، هو سيدنا هارون قال كلمة، كل الحوار كان بين سيدنا موسى وبين فرعون، وهارون واقف ما عملش حاجة. ما هو لو كان هو أصلا يعني عنده عطب في لسانه كان إيه؟ كان شاور لهارون، هارون اللي كان، لا ما كانش عنده العطب. كانت المفروض كانت تعتبر دي أول المعجزات اللي قبل حتى معجزات قبل العصر، كل حاجة معجزاتها واضحة. لكن ممكن يقول لك بالطب بقى، عالج نفسه بالطب، ما هو غاب 10 سنين في مدين وتعالج، ممكن أي لماضة لا تنتهي والجدال لا ينتهي. ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. الجائز بقى في حق الأنبياء مقتضيات البشرية. مقتضيات البشرية ايه؟ انه يجوع، وانه لما ياكل يشبع، وانه يعطش ولما يشرب المية يرتوي، وانه يتزوج النساء وانه ينجب، وانه لما يتضرب كده ويتخبط في حاجة يتألم والأي، ولما يتجرح يخر دم، وانه يمرض امراض غير مزرية، امراض لا تخرج من روائح كريهة، ولا امراض تؤدي الى عاهة مستديمة، ولا امراض معدية فتضر غيره. دي لابد ان يبقى مرض الانبياء كده. وعشان كده قال ايه؟ ويصح في حقهم كل عارض كخفيف المرض. واخد بالك؟ مش قايل كده في اللقاني في جواب التوحيد. يبقى خفيف المرض، خفيف المرض مش معناه خفيف في الالم، لا، ده النبي يقول اني اوعك مثل رجلين منكم، الوعك اللي هو الالم، لكن خفيف المرض يقصد في ايه؟ غير المعدي، غير المزري الذي لا يترك عاهة. واخد بالك؟ فهم منزهين عن مثل هذه الأشياء. ويصح حقهم أن يموتوا، وعشان كده الأنبياء ماتوا ودفناهم، بس موتهم ليس كسائر الموت، موتهم إلى حياة أرحب. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقول بلسانك أنه مات، ولا تحسبن بعقلك انه مات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، يعني ما تحسبهاش بعقلك، تتصورها بعقلك، ولا تقولها بلسانك. والجماعه اياهم انت عارفينهم يقولوا النبي مات، يخالفوا صريح القران، ويدعوا ان هم اهل القران والسنه، وهم ابعد الناس عن القران والسنه من حيث الاقوال والسلوك. بيحتاجوا انك ميت، ما هو ميت يعني منتقل، منتقل الى حياه اخرى. انك ميت بيبين ان هو لم يظل معهم الى مدة الدنيا، انه سوف يحجب عنهم بالانتقال الى برزخه. وعشان كده قال: اخترت رفيق الاعمى، ما قالش اخترت موت، قال اخترت رفيق الاعمى، لانه في الحقيقة في ظاهرها موت وفي حقيقتها ترقي. فهمت؟ وربنا قال لك: ما لا تنظر للظاهر، لا تقول مات، لا تنظر للظاهر. وبعدين قالها: فإن مات أو قتل، هو ربنا مش عارف هيموت ولا يقتل، فإن مات أو قتل، ولا هو بيقول كده من باب الإخفاء، ولا بيقول كده من باب الإعجاز، إن هو يموت في الظاهر مقتول في الحقيقة بسبب سم أكل خيبر، فيجمع الحقائق كلها في آية معجزة. كل ده يبين لك عمق القرآن، وإيه وجمال وكمال النبي فيه. ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. إرسالهم تفضل ورحمة، ليس واجب على الله أن يرسل الرسل كما زعمت المعتزلة. أوجبوا على الله فعل الأصلح، بل واجب عليه يرسل الرسل، ولما أرسلش الرسل يبقى مقصر. عشان كده لك أسأل أدبا، أسأل أدبا، ينسب التقصير لله لا يسأل عما يفعله. ده محض تفضل أنه يرسل الرسل، وليس بالوجوب العقلي من باب فعل الأصلح. فهمت بقى؟ شكرا ليه ومن يقول بإيه؟ بفعل بوجوب فعل الأصلح فقد أساء الأدب. مش كده برضو؟ وعلى شكرا إرسالهم تفضل ورحمة وليس واجب عقلي على الله. إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة، يعني أولانا بنعم كثيرة، نعمة العقل ولم يكتفي بها بل أرسل إلينا الوحي ليكون قائدا للعقل حتى لا يضل العقل، ودي من رحمات الله. وهكذا نكون انتهينا من موضوع النبوات، وأنصحكم بسماع محاضرة اعرف نبيك عشان فيها تكملة لهذا الموضوع، لأن يضيق الوقت أننا نمسك كل آية ونتكلم فيها. وغدا إن شاء الله نتكلم في السمعية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.